الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا بقبس أو أجد على النار هدى فلم إني أنا ربك فاخلع عليك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع عليك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فَقُلْ عَلَيْكَ إِنِّي قال ألقها اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي قد أوتيت الفاتحة.